أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم عد التسبيح بالسبحة بدل الأصابع؟ جائز لكن بالأصابع أو لا؟ نعم.